سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالق، وأن هذا غير جائز، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا، لا تطلق بغيبته، لا تطلق زوجته بغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة ولا يطول غيبه، لأن طول الغيبة قد تسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة، الرجل والمرأة. فالمشروع لك يا أخي أن لا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون غيبة قليلة، شهرين ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن، حرص على سلامة أرضها وأرضك. أما الطلاق فلا تكون مطلقة، لو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في أصلك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم المحكمة، ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها، هذا شيء إلى المحكمة، هذا شيء يرجع إلى المحكمة تنظر في الأمر الموضوع وتعمل بما يقتضي الشرع المطهر. أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.